صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام. هذا الحديث مر في الأمس. لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثان. لو حضر الطعام ورأى لم يصلي ولا رغبة له في الطعام هل بد من تناول الطعام قبل الصلاة؟ إذن كيف يكون ظاهر حديث قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثان؟ لا بد من إضمار شيء، لا بد أن نضمر كلمة لا صلاة بحضرة الطعام ونفسه ترغب فيه. من كلمة يدافع الأخبثان علمنا منه أن مدافعة الأخبثين تشغله عن خشوع في الصلاة، كذلك إذا وجد الطعام. ولو كانت نفسه غنية عنه أو زاهلة أو أنه شبعان أو لا يشتهيه ليس هناك يعني مانع من الصلاة والطعام موجود، بس إذا حضر الطعام ونفسه ترغب فيه يبدأ بالطعام ولو كانت صلاة الجماعة قائمة. ولو كانت صلاة الجماعة قائمة هذا ظاهر الحديث هكذا. نعم. نقرأ. وللبخاري كان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ. فلا يأتيها، الضمير يأتيها يعود على إيه؟ حتى يفرغ من إيه؟ أضحى الله. نعم. اقرأ. وإنه يسمع قراءة الإمام وهذا ما لم يضيق الوقت، فإن ضاق فلا يقرأ بل يجد. قال هذا ما لم يضيق الوقت، ما قال ما لم تفوت الجماعة، لم يراعي الجماعة إنما راعى الوقت. يعني إذا كان الطعام موجود ونفسه راغبة إليه من شدة الجوع ولو انتهت الجماعة يبدأ بالطعام ويصلي ولو كان مفردا خاشعا أفضل مما يصلي في جماعة وقلبه مشغول بالطعام. لذلك قال الوقت، راعى الوقت ما راعى الجماعة. واضح هذا؟ وظاهره أنه إذا لم تتسوق نفسه إليه أنه يبدأ بالصلاة من غير كراهة. لم تتق نفسه، يعني تعتق لم تتق نفسه إليه أنه يبدأ بالصلاة من غير كراهة. نعم. وقدم في الفروع وغيره أنه يكره ابتداؤها سائقا لطعام، والمعنى يقتضي أنه يكره ابتداؤها سائقا لطعام، لأنه أراد أن يقول ولو لم يكن طعام حاضر، ولو لم يكن طعام، لكن يعرف أنه متيسر بإمكان إتيانه إما من الثلاجة أو من المطبخ أو ما كذا، أراد أن يصلي ويشبع نهمته قبل الدخول في الصلاة. وظاهره سواء كان بحضرته أو لا. ظاهر إيه؟ قال كلام الفروع، مظاهر نص النبي صلى الله عليه وسلم. أما النص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام، دل على أن المنهي عنه وجود الطعام وهو يصلي، يأخذ رغبته ثم يصلي. وظاهره ظاهر ما قاله صاحب الفروع، أنه لا يبتدئ بالصلاة وقلبه متشوف إلى طعامه، ينتهي من الرغبة ثم يدخل في الصلاة. نعم. لقول أبي الدرداء: من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. يا سلام، هذا فقه أبي الدرداء رضي الله عنه، كان فقيه فقيه رضي الله عنه. يقول: من فقه الرجل، أي من علمه بأحكام الله سبحانه وتعالى، أنه لا يكفي في الصلاة حتى يقضي حاجته. حوائج كثيرة ليست بالضرورة أن تكون طعاما ومدافعة الأخبثين، مسائل كثيرة جدا. إذا هناك حوائج يعرف أنها تنقضي ولا يخرج الوقت، ينتهي منها قبل الدخول في الصلاة. نعم. لكن الأول هو ظاهر الأخبار، وعلى هذا إن بدأ في الصلاة لكن الأول هو ظاهر الأخبار. كيف نفهم ما هو الأول؟ من الأول والثاني؟ من عبد الرحمن؟ أحسن، سواء كان حضرة الطعام أو لم يكن. الأول بحضرة الطعام والثاني عدم وجود الطعام. يقول: ظاهر الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل في الصلاة إذا كان الطعام حاضرا. واشترط الحديث يشترط وجود الطعام، لكن الفقهاء رأوا أنه إذا كان في النفس حاجة ولو لم يكن الطعام حاضرا يقضي حاجته ثم يدخل في الصلاة. لكن الأول هو ظاهر الأخبار. عرفوا معنى الأول وين؟ تقرأ: لكن الأول هو ظاهر الأخبار، وعلى هذا إن بدأ في الصلاة صحت إجماعا، حكاه ابن المنذر، لأن البداءة في الطعام رخصة، فإذا لم يفعلها صحت كسائر الرخص. هي رخصة مستحب فعلها، لأن فعلها يثبت الخشوع، قضاء الحاجة، يذهب ما في النفس من رغبات وتطلعات. لو توقعت أن فلانا يزورك بعد كذا من الدقائق وأردت أن تصلي، ولو شرعت في الصلاة طرق عليك الباب، تنتظر قليلا. لو علمت أن هناك مكالمة بالهاتف ستأتي، تنتظر حتى لا يشغلك حاجة، تقضي كل حوائج لا تنقطع. ما يهم ابن آدم لا يمكن حصره، والإنسان فقيه نفسه، إنما تراعي الحاجة هذه. هل يمكن تداركها لو أخرتها؟ هل يمكن أن يكون غيرك ينوب منابك في صف هذه الحوائج؟ إذا رأى الإنسان ذلك فلا يقضي حوائجه ولا يدخل الصلاة إلا وتام الخشوع، لأن الخشوع من أهم ما أثنى الله به على المؤمنين في صلاته، ومن أهم أركان الصلاة هي. الله عز وجل ذكر في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الخشية وإلان القلوب هذا من تمام الإيمان، فضلا أن يكون كذلك من تمام الخشوع. نعم. ويكره العبث لأنه عليه السلام، هذه المكروهات، هذا كله المكروهات، ويكره العبث. نعم. لأنه عليه السلام رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا لقطعت جوارحه. يقول هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو موقوف على بعض الصحابة. لو خشع هذا لخشع جوارحه، ليس من قول النبي، لكن معناه صحيح، ليس هو بحديث. وقال العبث هو فعل الشيء لا لغرض مشروع. العبث هو قريب من الله، لكن الله منه حق ومنه باطل، والعبث كله باطل. ونعم الإنسان شيئا لا فائدة من ورائه لا أو لا مصلحة شرعية من ورائه. فمن عبث في الصلاة بيديه أو بلسانه أو بفمه أو بحركة يديه كذا قال هذا مكروه في الصلاة، قد لا يبطلها لكن مكروه في الصلاة. نعم. قال في البداية للحنفية لأن العبث حرام خارج الصلاة وما ظنك به فيها، وخالفه غيره. لا عبث خارج الصلاة لا عبث حرام، لكن يختلف، قد يكون عبث حرام لو عبث بما يضر مسلم حرام، لكن لو عبث بيديه ولعب وكذا بما لا مصلحة لديه فلا يقال أنه حرام، لكن قال أنه مكروه. لو جاء إنسان يزرر ثيابه في الصلاة، يشمر كمي، عدل العمامة وصلحها ثم عدلها وهو في الصلاة، هذا من العبث، هذا يعتبر من العبث، وأنواعه كثيرة جدا. نعم. وكذلك يكره ويكره التقصد وهو وضع يده على خاصرته، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل متحصرا. أن يصلي الرجل مقتصرا. مقتصر عنك؟ صلاح متحصرا؟ هو في رواية مقتصر وفي رواية متحصرا. الاختصار أو التقصر لها فسروها بعدة معاني، ولعل أوضعها وضع الكف مفتوحة على خاصرته فوق الورك، لو فعل هذا يصلي هكذا منيعا، لو فعل هذا الفعل إحدى يديه أو يديه كلتاهما على خاصرته فهو منيع عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم. ولأنه يمنع الخضوع والخشوع ويمنع من وضع اليمين على الشمال. أي. وتكره صلاة الحادث من ضيق الخف ومن لا يعقل غالبا كخوف أو غضب أو رفعات. صلاة الحادث عليه شيء ضيق ضاق عليه شيء من اللباس فيؤذيه، فمن صلى في خفيه والخفين ضيقة ضاقت عليه خفاه، أو كان لابس جورب أو شراب كان ضيق، هي مؤذية جدا حتى صحيا مؤذية جدا، لو ضاق الجورب على ساق الإنسان لأحدث خللا في الدماء في مجاري الدماء، أصاب الإنسان بصداع ومرض خطيرة. والأوائل ما كانوا يعرفون، لكن يعرفون أن هذا يؤلم يسبب في الإنسان ألم، أو كان زره مقفل بحيث أنه يشعر باختناق، أو كانت العمامة أو الطاقية أو أي شيء من اللباس مما يشعر فيه بحزن، فصلاته في تلك الحالة مكروهة. ما العلة؟ ما في الخشوع، قلبه مصر شيء آخر. نعم. ومن لا يعقل غالبا كخوف أو غضب أو إزعاج وتخبيط وغيره. من لا يعقل غالبا كان معه خوف شديد يهدأ من روعه ثم يصلي، يحاول يهدأ ثم يصلي، وكان كذلك من كان معه غضب شديد يهدأ وينتظر حتى يزول غضبه ثم يصلي، كحالة الجوع والعطش، كحالة الحاقم والحاقم يزيل ما به من خوف وغضب ثم يصلي. نعم. ويكره التروح بمروحة وغيرها. وقاله جماعة منهم عطاء لأنه من العبث، قال لو تروح وهو في الصلاة هو مكروه، كونه من العبث يختلف اختلاف الأشخاص، فإن كان من باب الترفه فهو من العبث، فإن كان هناك حر شديد حيث أنه لا يخشع كصلاة التراويح وخلف الإمام وعمل ذلك لا يسمى عبثا، إلا إذا كان يعرف أنه لو حرك هذه الحركات يلفت نظر من بجانبه، وهو بمعنى أنه يسبب إثنى لمن حوله، لكن لو صلى وحده في مكان حار فلا يجد غيره، يتروح للضرورة لا تأتي، أما لغير الضرورة فهو من العبث. نعم. زاد في الشرط والفروض إلا لحاجة كغم شديد نص عليه، ومراوحته بين رجليه مستحبة. تروح لها معنيان، المعنى الأول الذي سبق أن شرحناه وهو استعمال المروح، التروح الثاني أن يراوح بين رجليه في الوقوف الطويل، إذا كان يقف طويلا يقف على إحدى الرجلين ويقدم الأخرى حتى إذا شعر بإعيائها انتقل إلى الرجل الأخرى واستند عليها وقدم الثاني، وهكذا كان يفعله صلى الله عليه وسلم. هذا النوع لا اعتبرنا العبث، ولذلك قال ومراوحته بين رجليه مستحبة، خلاف التروح لجلد الهواء اعتبره من العبث. نعم. وتكره كثرته لأنه فعل اليهود لغير حاجة. السنة أن تفعل ما فعله صلى الله عليه وسلم لأجل أنه فعله، السنة أن تفعل شيء الذي فعله لأجل أنه فعله، أي للغرض الذي فعله. قلنا هذا لا، لأني مرة كنت عند صاحب حجامة فجاء شباب من أهل الخليج، رأيت أن ينتظرون دورهم في الحجامة، فصار نقاش وقالوا عادتنا أن نعتمر ثم نحتجب. وقلنا لما الحجامة؟ ما الذي معكم؟ قالوا إنها سنة. قلت لا ما هي سنة، حجامة فعلها فقط بحاجة، أما أن تحتجم لا لشيء فقط لأنه فعل صلى الله عليه وسلم فأنت مجور على هذا، لكن ليس السنة هذا، ليس ما سنة، سنة أن تفعل الحجامة للغرض الذي من أجله صلى الله عليه وسلم احتجم، هذه السنة. عرفنا هذا؟ التروح الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم في صلاته لحاجة، كان من طول القيام إذا فعل ذلك استند على قدم ثم انتقل للأخرى، يعني فيه إعانة على الرجل على قيامه. ولو أن صلى الإنسان المغرب وراد أن يتروح ابتداء بالسنة نقول لا، ليس السنة هكذا، السنة أنه فعلها صلى الله عليه وسلم لحاجة، إذا أردت أن تفعلها لحاجة لا بأس. ولو كان إنسان قدماه ضعيفتان لا تقويان على حمله، ولو كان زمن يسير يتروح، لا أن يتروح. عرفنا هذا؟ نقرأ. وتكره قرفعة الأصابع لما روى الحارث عن علي قال لا تقاطع أصابعك وأنت في الصلاة، رواه ابن ماجه. إن هذا من باب الأدب ومكروها، من باب العبث، حتى ولو كان خارج الصلاة في مجلس القوم، فكان في مجلس لا يصح أن يفعل ذلك، لكن لو كان واحد ما في شيء بين المجلس والناس يتحدثون فعل هذا ما هي رأيك. نعم. وتشبيهها لما روى كعب بن عذرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا فتشبت أصابعه في الصلاة ففرج بين أصابعه، رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده ثقات. الرسول يضعفون هذا الحديث، لكن الإنسان لا يفعله التشبيك في الصلاة هكذا، سواء كان في الجلوس ولا في القيام ولا في السهو، من يعني حتى لو كان في الصلاة، لو كان في المسجد في انتظار الصلاة لا يفعل ذلك، لا يفعل ذلك. العلة والله أعلم أنها مجلبة للكسر، أنها مدعاة للكسر، غالبا ينام الإنسان صاحب اللي هكذا يفعل، لا يفعل كذا إلا هو مستمر، إما محتبي أو متمطط أو ما إلى ذلك، ألا يفعل هذا في الصلاة. نعم. وقال ابن عمر الذي يصلي وهو مشبك الأصابع تلك صلاة المغضوب عليه، رواه ابن ماجه. مسائل: يكره أن يصلي وبين يديه ما يلهيه. كأن الشارح رحمه الله أراد أن يستدرك على المصنف مسائل لم يأتي بها المصنف صاحب المقنع، فذكر المسائل، قال ذكر أن يصلي وبين يديه ما يلهيه من تصاوير أشياء فيها زخرفة، حركات لحيوانات أو غير حيوانات، كل ما فيه مزعاة للهو والتلهية وصرف النظر لا يصلي إليه المصلي. نعم. أو ينظر في كتاب، أو يكون كتاب مفتوح أمامه يصلي وينظر فيه، هذا مكروه. الصلاة هي مناجاة العبد لربه، فتنقرأ في الكتاب قلبه مصر شيء آخر. نعم. وأن يلف شعره أو ثوبه، هذا مر علينا، مر علينا في قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ولا أفوت شعرا ولا ثوبا. فكان مربي شعره، فلا يصح أن يلفه قبل الصلاة، تركه كما هو، يسجد بسجوده. وكذلك إذا كان ثوبه واسع، الثوب عند الأوائل كالرداء، يلبسون قميص أو يلبسون إزارة يضعون الرداء فوق، الرداء يسمون ثوب، مثل هذا المخاط المخيط هذا اللي راوره هنا، هذا معنى ثوب عندنا. فلو كان مثل هذا الثوب واسع، يعرف أنه كما عند بعض الأفارقة ثيابه واسع، فإذا أراد السجود انتشر منه هنا، فيقول لا يضمه، من السنة أن لا يكفته ولا يضمه إليه، إلا إذا علم أنه يضايق من بجانبه فيلمه. إذا كان وحده يترك ثيابه هكذا، ولذلك من معه صلى بهذه حتى المستحسن يتركها هكذا تتدلى معه. لكن هذا ظاهر الحديث، لا أكفت شعرا ولا ثوبا، وقال إلا أنها تسجد معه. واضح هذا؟ أو يصلي وهو معقوص الشعر ولو فعلهما لعمل قبل صلاته. من كان معه شعر لف شعره، إما يغرزه يجعل عقد يغرزه في شعره نفسه، أو يغرزه في عمامته، أو يغرزه في عنقه قبل الصلاة، لأنه يرى أن هذا يتناثر من هنا ومن هنا. قال هذا لا، يصلي وهو معقوص الشعر لا يفعل ذلك. ثم قال: ولو عقص يعني لف شعره بمهنة يعملها، لذا نعمل حاجة الصناعة اليدوية، ما ينسى الإنسان شعره مسترسل، ما بدي رفعه، طبيعة العمل هكذا تتطلب. ويقول لو لفه لحاجة في العمل ثم حانة الصلاة فلا بد أن يحل ذاك العقاص، لأن الصحابة رضي الله عنهم أحد الصحابة مر على فلان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعقص شعره، فجاء من خلفه وحل العقاص، فالتفت إليه مغضبا ثم كمل الصلاة. قال: ما لك لا تغضب علي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا وأنتم عاقص الشعور. هذا الأوهام أو ما معناه كذلك، فحله بيده، ثم بين أنه صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يصلي على تلك الحالة. نعم. أو مكتوف اليدين، مكتوف اليدين كيف يعني؟ كتف الجماعة تطوعا ولا لأمر المكروه؟ إن كان هو لأمر المكروه كان يكون به جرح أو به ألم أو مربوط طبيب، هذا لا شيء فيه. وإن كان عن إكراه لا رغبة له بذلك لا شيء فيه. وإن كان عن قصد منه ما تصورت هذا كيف يحصل. إن كان عن لا رغبة لا شيء من هذه الحوائج، لكن يقول الصلاة مكتوفة اليدين تأتي ما لو صلى الإنسان في قباء أو طيلسان اللي يسمى البشت هذا ولف يديه فيه، هذا كأنه مربوط لدينا، إنه في تقدير صارت حلها بخلاف ما لو خلها تحت القباء لا شيء فيه. لكن لو وفى لو لفهما على يديه فكما لو ربطها به. لا ذاك ما لفت اليدين، غير مكتوب اليدين مكتوبة، لكن ذاك عشان تبدو عورته، يديه ما تم حركة كمان، تعيد حركة اليدين رفع تقديمه، لكن كتب. نعم. الله معفى عنا. نعم. وأن يمسح أثر السجود. وفي المغني إنكاره منه ولو بعد التشهد. إذا سجد الإنسان كل ما قام من السجود وسكت هذا منهي عنه. جاء نص من نهي لأن هذا من آثار رحمة الله، فلا ينزع الرحمة عن جبينه يترك. وصاحب المغني يقول لو بعد الصلاة، حتى لو فرغ من الصلاة لا ينزع، لا يمسح، لكن لو بعد ما فرغ من الصلاة يمسح من أراضي، لكن في أثناء الصلاة لا يمسح جبينه. نعم. وعنه وبعد الصلاة وأن ينفق فيها. وأن ينفق فيها الضمير في فيها يعود على إيه؟ على الصلاة، لا ينفق الصلاة. هذه العبارة يأتي بها الفقهاء فيما لو أراد الإنسان أن يسجد على أرض والأرض فيها شيء من القذى، إن يرى الإنسان أن سجوده عليه يتأذى به يتطاير بمجرد النفق، فهل هو ينفق على موضع السجود لإبعاد هذا الأذى أو لا ينفق؟ إيش يقولون هنا الفقهاء؟ لا ينفق لأن العبد ولو كان هناك حصى يؤذيه في السجود لو استطاع التحمل لا يمسح الحصى. ولذلك الحديث عن يقول صلى الله عليه وسلم إن كان ولا بد فمرة واحدة، كان ولا بد أن يفعل يمسح الحصى يمسح مرة واحدة بس، واضح هذا؟ فلا ينفق فيها. نعم. ويحرك الحصى وأن يخص موضع جبهته بما يثبت عليه بأنه من شعار الرافضة. وإذا لم يكن من شعار الرافضة، جاب الإنسان بحصير صغير ثم ذهب في مكان وضعه وسجد عليه، إن كان لنجاسة موجودة أو تلوث أو علم أن بها قذارة فلا شيء عليه، وإن لم يكن كذلك فأصل هذا الفعل مكروه ولو لم يوافق فعل الرافضة. فما بالك إذا وافق فعل الرافضة؟ من باب أولى أن تكون كراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن أشياء قال هذا من فعل الشيطان، الشيطان يأكل بشماله لا تأكل بشماله، وقال لا تفعل كذا فإن جلسة المغضوب عليه، لا تفعل كذا فإنه من دين المجوس، ولا تفعل كذا فإنه من خصال النصارى، دل على أن كل خصلة يفعلها أناس لا يرضى الله عنهم ورسوله لا صحة تشبه بهم فعلا. وكذلك الجماعة هؤلاء أتون بتراب خاص من بقعة من العراق لأجل السجود عليها، يرون أن السجود عليها أفضل، يحملون معهم في أماكنهم في سجود في أماكن كذا، فمن عمل ذلك فكأنما تشبه بهم، هذا لا يجوز. نعم. وأن يعلق في قبلته شيئا من مصحف وغيره. التعليق في القبلة لأمرين، إما أن يعلق المصحف لأي القراءة فيه، ما يحفظ القرآن حتى يقرأ المصحف يضعه في القبلة وهو أمامه، هذه كرهها بعضهم ولم يكرهها بعض، أما في الفرض أظن متفق على كراهته، واضح هذا؟ وفي غير الفرض قد لا يكون مكروه. الأمر الثاني أن يعلق المصحف باعتقاد بركة فيه أو شيء آخر فيصلي إليه، هذا هو المراد به من الله أعلم، فلا يصلي المصحف أمامه. ولو لم يقصد ذلك لكن أن تجعل القبلة دائما في هذه الحالة يقول لا يفعل ذلك. نعم. إلا إذا جاءت عفوا عن غير قصد فلا بأس. نعم. ولا بأس بكونه على الأرض، يعني لو كان في غير القبلة على الأرض لا يفهم منها أنه مباشر على الأرض، لأن هذا ليس باب التكريم. المصحف لا يوضع كما كتاب الله لا يوضع كما توضع سائر الكتب، لا بد أن من التفرقة في هذا، إن هذا من تعظيم شعائر الله، من تعظيم شعائر الله، لا يمسه الجنوب والمتوضئ لا يمسه ولا يقرأ فيه إلا طاهر، حتى إذا كان غير متوضئ لا يمسه رجل ولو بحائل ولو بمساك وعلاقة، إذا كان كل هذا الغرض فيه تعظيم هذا الكتاب فلا يقول العمدة بالقلب ويجعله بين رجليه هكذا، ما صح هذا ليس من الله. لكن من لم يعرف هذه النواحي ولم يترسخ هذا النوع من التعظيم في قلبه ما يبالي ما يفهم طبعا. ولا فهمنا بعض الناس يضع كرسي يضع تحت عمامة إلا لضرورة إما وجده يضعه كذا، لكن إذا وجد حاجة يستطيع رفعها فهو أولى. والاستدلال بقوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة لا يعني بهذا المصحف، يعني به ما هو مكتوب في الألواح. فإذا كانت هذه الصحف مكرمة مرفوعة لأجل إيه ما فيها فهو كلام الله، فالاستدلال عليهم من باب الإشارة طيب، يعني استدل عليهم من باب الإشارة يعني من باب التلويح الإيمان لا من دلالة النص، هذا استدلال صحيح. وأن يكتب في القبلة، إذا كتب في القبلة آيات القرآن لجل أن يصلي فيها يصلي بها قل هذا مكروه، يصلي بما يحفظ فيه ذلك. نعم. وأن يصلي وبين يديه نجاسة، لا بد الشيطان يستدعيه النظر فيه دائما من باب الشواغل هذا، أو أنه يحاول يتحاشاها في السجود في الركوع، وهذه مدعاة إلى صرف الهمة لغير ما اتجه إليه من الصلاة. واضح هذا؟ ثم قال أو باب مفتوح، قوله أو باب مفتوح لا يفهم الإنسان هذا المعنى إلا لمن عرف دور القوم ومنازلهم وكيفية الأبواب. الإنسان ما يدري بيجي المعنى ليه الباب مفتوح. الأول قد لا يكون إلا باب واحد، وعندهم من الأطفال ما شاء الله من العدد، وعندهم من الزوار والبهائم كلهم حوله، والداخل والخارج كثير. إذا عرفنا هذه العلة وهذا المعنى يفهم حينئذ معنى الكراهة أن يصلي والباب مفتوح. عرفنا هذا؟ لو كنت دارك غرفة داخل غرفة والباب مفتوح هذا شيء يعني، لكن إذا عرفت المعنى هذا أن دورهم كانت كذا وأن يدخل فيها الصغير والكبير ومطراق دائم لا يخلو من نار والصلاة والباب مفتوح هذا يؤدي إلى إيه؟ إلى مشغلة القلب ولهذا الخشية. واضح هذا؟ أو إلى نار في قنديل وشمعة. كذلك هذه لأنها في مضاهاة للمجوس، لا يصلي إلى نار أو ضوء أو سراج موقد. والرمز بالعين، هذا اللي سألنا عنه بالأمس واحد الذي رمز بالعين ماله، كذلك مكروه هذا. والإشارة لغير حاجة، لا سألنا أمس الملاحظة للرمز، لكن الرمز معناه أن تسأل في الصلاة فتجيب بالعين، أن تسأل عن شيء فتجيب باللحظات. الناس مهرة في هذا، يفهمون كيف يحركون عينهم بحركات معينة يفهم منها المقصود. واضح هذا؟ يقول الرمز عند مقرأ. والإشارة لغير حاجة، هذا مختلف فيها الإشارة إذا كانت تؤدي مقصودا من الكلام تبطل الصلاة ولا تبطل. لو إنسان قال جاء طلق الباب قال كم أعطي فلانا يا فلان لفلان حاجة ومامور بإعطائه دراهم، كان سواله كده في الصلاة ومشت في الصلاة، مش رأيك مفهوم الإشارة لما مفهوما أدت الجواب. هذا يصل ما يصل، بعض أكثر الفقهاء يبطلون هذا النوع وبعضهم لا يبطلون، قال أنها منقصة ومكروهة، أنها تنقص الصلاة وأنها مكروهة. واضح هذا؟ نعم. وإخراج لسانه كذلك، سواء كانت إشارة من باب الإشارة أو من باب العبث إذا كان لغير حاجة مكروه. نعم. وفتح فمه ووضعه فيه شيئا لا بيده، الله أعلم أن الفاصل هذه لا معنى لها. وفتح فمه الفاصل الذي يشلوه ليستقيم الكلام، وفتح فمه ووضعه فيه شيئا لا بيده. لما قال لا بيده؟ لأنه أراد أن يقول الحركة باليد مما اتفق الفقهاء والعقلاء على أنه يبطل الصلاة ويفسدها. الصلاة ما فيها أكل وشرب وفيها كذا طعام وفيها كذا، ليش هذه الحركات؟ لا لكن أراد أن يقول لو كان هناك مما يقبض أو هناك معلق قريب من شجرة يصلي إليها وفي فاكهة مدلات ففتح فمه ليقضي منها أو يلحسها بلسانه أو يتذوقها بفمه من هذا مثل الله سبحانه. إذا قال فوضع فيه شيء لا بيده يتجسم أنه وضع في اليد يأخذ منها ما صح. وأن يستصحب ما فيه صورة من قص أو ثوب ذلك هذه صورة من غص في الخاتم أو في الثوب مكروه الصلاة فيه. نعم. وصلاته بلا متحدث. بعض الناس يشوفهم هداهم الله نعم قمصان فيها صور يصلي بها يعني يشوش على نفسه وعلى من يلاحظه. وصلاته بلا متحدث كذلك إذا راح يتحدث مع الناس فلا يصلي إليه. صلاة بلا متحدث أو نائم نص عليه. النائم لا أدري ما دليله والسنة جاءت بخلافه لأنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى عائشة وهي مضجعة أمامه. قد يقال أنه صلى إليها لحاجة قد يقال أنه ضيق المكان كانت غرفة واحدة له صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم. فكان إذا سجد لم يجد موضع سجوده سواء يغمز قدميه لتنحى قدميه كان يضيق المكان. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه. نعم. وقد قال هذا الدليل ليس بوارد لأنه فعله صلى الله عليه وسلم لحاجة فبقي نص الإمام على إطلاقه والصلاة إلى النائم مكروهة لا بد من معرفة العلة. لما كانت الصلاة إلى النائم مكروهة تشبيه بالميت يعني أو يتكشف ولا شيء أو يحصل منه ما يقتضي التلهي وإذهاب الخشوع والنائم يعني يتوقع لا يعني يتوقع منه أشياء غير متوقعة يصدر منها أشياء لا توقع الإنسان إما رفع صوت أو ضحك أو عبث أو كذا كل هذا يطلب النائم. والتحاشي يعني قصدي والصلاة إلى غير النائم أفضل بدون شك. إذا قال يقرأ الصلاة إلى نائم لهذه العلة التي ذكرناها. نعم. نعم شيخ. بيت قول حديث عائشة أنها كان ما كان نائم ولا كانت متضجعة. هنا ذكر الناس أنه أو نائم لم يكن متضجعا. هناك كان نائم لم يكن نائم بل كان متضجعا. هو النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنين طويلة في بيته مو على سنة ولا واحد يوم ولا شهر. كنا سنين طويلة واحد كلها في الضجع ولا فيها نائمة ما جاءت من النص أنه نائم لا هي نائمة إلا هي كانت نائمة كان يحركها كان يحركها مثلا ومرة كانت في الضجع لكن كل مرة كانت نائمة. نعم. وعنه لا يكره النفل وإلى كافر. وعنه ولا يكره لا يكره النفل إلى كافر الله دين أظن زائد الله أعلم مما ذلك النفل ما الفرق بين النفل والفريضة لا يكره النفل إلى كافر دعوها نشوف حتى إذا فتح الله عليهم حصة الأسبوع القادم رأينا ما علة النهي في هذا لما خصص النفل دون الفريضة لما خصص النفل لكراهتها إلى كافر دون الفريضة لا أدري ما التفريق ما سبب التفريق لماذا خص الكافر؟ وصورة منصوبة وصورة منصوبة لأن أشبه ما تكون بالصنم أشبه ما تكون ولذلك يقول الفقهاء إذا وضع إذا ذهب وهو مسافر وراء حجر وراد أن يصلي عليه إذا كان الحجر شاخص هكذا أشبه ما يكون بصنم العرق بأصنام العرق لا يصلي إليه إما يضيعه أو يكون لا يكون له كذا شاخص قوي هذا أراد ذلك. نعم. وظاهره ولو كانت صغيرة لا تبدو للناظر إليها ولا زين هذا الكلام طيب ولو كانت صغيرة ليس إلى صور وكانت صغيرة لا وأنه لا يكره إلى غير منصوبة. إذا كان غير منصوبة طيب معنا. ولا ثبوته على صورة. وظاهر أنه لا يكره إلى غير منصوبة. يعني كانت مضجعة صورة ولا كانت على الأرض ولا كذا لا يكره فيها. ولا سجوده على الصورة. طبعا إذا قالوا الصورة هم هنا الفقهاء يفرقون بين الصورة والتمثال. التمثال ما كان منحوتا له ظل، والصورة ما كان في ثوب أو في بساط وما إلى ذلك. إذا قالوا الصورة منصوبة أي لا تكون متجهة في قبلة المصلي، معلقة أو كذا على حائط أو في برواز، حتى لو كان صغير لا يصلي إليه، أشبه ما يكون بأنه يعبدها. إذا كانت تمثال أو كانت قطعة من حجر أشبه بالتمثال، ولو لم تكن صورة إنسان. العرب قد تعمد إلى حجارة، لكن ليس بالضرورة أن تكون حجارة على صورة تمثال، إنما يتخذونها أربابا أن تكون شاخصة هكذا، يكون هذا مكروه. تقرأ. ولا صورة خلفه في البيت ولا فوق رأسه في سقف أو عن أحد جانبيه. يكره كان أراد، ولو قال يكره الصلاة في مكانه صورة أفضل كالكنائس، صورة كنائس له أن يصلي في الكنيسة إلا إذا كانت فيها صور معلقة، يعني لا يخلو كنيسة من صور. لو حانت الصلاة ودخل صلى في كنيسة جائز، كانت هذه الكنيسة في هذه الصور تكره الصلاة فيها. لما قال الصورة إذا كانت معلقة أو خلف أو كذا دل على أنه يكره الصلاة في مكان فيه صورة. إذا كانت خلفه أو معلقة، إذا كانت أمامه عرفنا العلة، فما العلة لو كانت الصورة خلفه أن الصلاة هذه مكروهة؟ عدم وجود الملائكة، لأن ما خلفه بدي صورة. إذا خل المكان عن ملائكة لا بد يشغلها جنس آخر من مخلوقات الله عز وجل. وإلى وجه آدمي أقرأ عليه. لكن هو أنه لا يقرأ إلى غير منصوب ولا سنة أو صورة. لا يقرأ. ما لا يقرأ. وإنما لا يقرأ إلى غير منصوب. لا أعتبر فيه السجود على صورة فيه خلاف. أقول السجود على صورة فيها خلاف. إن كان من باب الإهانة فلا بأس، إن كان سجد عليها يشعر أن هذا من باب التكريم من باب كذا فهو محرم مثلا. بعضهم رأى من باب الإهانة وبعضهم لم يرها من باب الإهانة، بعضهم رآها من باب الإهانة فلم يجتنبها، قال كما قال هنا يجوز السجود عليه. ومن رأى أنها الصورة هذه الموجودة تشغله، إذا كان من باب التكريم أصبح من باب الشرك من باب الحرام، لا يجوز هذا، ليس من باب العبث. إذا كان من باب التكريم من باب التعظيم ما رجع عن معنى العبث إلى معنى آخر. لكن لو سجد عليها ويعلم أن هذه صورة مدعاة للمشغلة، صورة طاووس أو حيوان عجيب أو كذا وهي أمامه، يقول هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا بهذه إنها شغلتني آنفا عن صلاتي، اذهبوا بها إلى بجهة، لأن كان فيها التصاوير فشغلته عنه وشغل، وهذه التصاوير شغلته صلى الله عليه وسلم من الخشوع، ولذلك يقرأ في حق المصلي. نعم. وإلى وجه آدم نص عليه. قولنا من باب الإهانة كيف يفهم أصل السجود هو الخضوع؟ كيف يفهم من باب الإهانة وأصل في السجود هي الخضوع والخضوع؟ ما قال سجد له، قال سجد عليه، لأن قل سجد له، إذا سجد له باب التعظيم، إنما هو سجد عليه جفنا العبارتين. وإلى وجه آدم نص عليه. إذا صلي الإنسان لا يصلي الإنسان مباشرة أمامه. وجدنا في المساجد في الجمعة كثير من الناس يستندون على حوائط وأعمدة ووجوههم موجهة إلى المصلين، هذه الجلسة مكروهة سواء كان الذي يواجهه يصلي أو غير يصلي. وبعضهم يستروح هذا النوع ليرى الداخل والخارج، قلبه مملوء شيء آخر، ولا يأس بذكر الله. يحب يجلس يشوف تصيد من دخل ومن خرج في السرواح ومضعة الوقت. هذا جلوسه هكذا يشغل الناس والناس يتحرجون وقد يلعنونه بقلوبه. ثم رأى مثل هذه الحركات يجلس حول وجهه يقيم القبلة أفضل وجلسات كذا أفضل. كثير من بعض الناس يفعلونها فيما بعض الواقفين رأينام كثير هذا يجلسون هذا ما هو لائق. فيقول يكره الصلاة والإنسان متجه بوجهه إليه. فعلا ما يخشع الإنسان أنت لو جلست حتى لو غير تصلي وجلس الإنسان أمامك ينظر إليك ما تقبل حتى ما تقبل خشعة معك أخرى. وفي الرعاية أو حيوان غيره والأول أصح لأنه كان عليه السلام يعرض راحلته ويصلي إليها. نعم أو حيوان بالرعاية أو حيوان غيره كان يعرض يقول لو كان حيوان تابع له له أن يجعله سترا يصلي إليه. أخرى وإلى امرأة تصلي بين يديه. يقول هذا في الحيوان في الإبل ولا في غيره الذي وجد الذي ورد في الراحلة لأن الراحلة كبيرة وإذا بركت لا تقوم بسهولة إلا من أثاره. هل يكون هذا الحق في غيره من الحيوانات لما وجد إلا سخلة أو غنم أو كذا هل يصلي إليها وهي رابط جالسة مكانها لم يجد مكان يصلي ليلة ذاك المكان أبو جائز. وإلى امرأة تصلي بين يديه كذلك امرأة لا يصلي حتى لو كانت محرم كانت ما صلي بين يديها هل يتحاشى منها ولا منها. فإذا كانت أجنبية لا مكروهة تماما تراها إن لم يكن مبدي للصلاة. فإذا كان غير أجنبية محرم له صلي وهي بين يديه. نعم. وإن غلبه تساؤل في صلاته سبب فإن أبى استحب وضع يده على فيه على الأصح في الخبر. فإن أبى إذا جاء تساؤل التساؤل الحركة المعروفة قال يقدم تساؤله ما استطاع أن الخبر لأنه صلى الله عليه وسلم إذا قال إذا تثاءب أحدكم فليقدم ما استطاع. التعليل ورد بأن الشيطان يدخل في فمه وورد التعليل أن ذاك من فعل الشيطان وورد التعليل بأن هذا مما يضحك منه الشيطان سيما إذا فتح فاه تثاؤبا بصوت يقول ها إذا فعل هذه ضحك منه الشيطان. يقول في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم ضحك منه الشيطان كون الشيطان يضحك من هذا الفعل دل على أن يسره دل على أن هذا فعل سره. فما كان مدعاة لسرور الشيطان إلا فيها مهلك لابن آدم لأنه لا يضحك شيئا مما يفيد وينفع ابن آدم فهو يفيد لي مهلك. ولذلك قال إن مضحك وفي رواية فإنه يدخل فيه الشيطان. في تعليلات كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يكذن يكبتها الإنسان إذا كان في الصلاة وإذا كان خارج الصلاة وكذلك إذا كان في جماعة ولا وحده وحده وجماعة بارك الله حتى لو كان واحد حتى لو كان وحده لو كان وحده يكذن من استطاع. وغالب من لا يفعلها هي مكروهة. لذلك جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم العطاس مما يحبه الله والتثاؤب مما يكرهه الله سبحانه وتعالى. إذا تثاءب الإنسان إذا تثاءب أحدكم فليقدم يعني يصرفه قدر إمكانه. فإن أبى يعني ما استطاع فليضع فاه على فيه. قد الفم أمام الناس قد يكون منظر مكروه يكثر منه منظر مكروه في الفم في الأسنان ما غير ذلك. وهذا المستور ما يصح إظهاره لأنه من العورات. فقد الإنسان يرى هذا المنظر يبقى في قلبه طولة الدهر، لو استشير به ما أشير به عليه، فالإنسان لا يفعل ذلك أمام الناس. وقد يكون بشعور رائحة، قد يكون بأي شيء آخر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الأدب، يبذل ما استطاع، فإن أبى ما استطاع فليضع فاهم يده على فيه. وغالبا لا يأتي التثاؤب إلا من شبع، الغالب قد يأتي من غير شبع، لكن أصل فيه من شبع، إذا كان الإنسان شبعان امتلأ يحصل هذا، لأنه فيه بداية لقبول النوم والاسترخاء، وقد يكون عن مرض، يكون خلل في الجسم، فيحتاج الإنسان إلى راحة، يحتاج الإنسان فيه إلى راحة، ولذلك من شعر منه كثرة التثاؤب فجعمد إلى نومه حتى يخرج ما به، إلا إذا كان قبيل العشاء أو بعد العشاء يسلى أشهر ومحتاج إلى نوم، لكن لو جاءه هذا في أثناء النهار فليعلم أنه محتاج إلى يقراه ولا خمس دقائق، يفعل ذلك هذا بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن لا يطير هذا التثاؤب بمنبهات إلى قهوة أو شاي، هذا من الغلط والخطأ ده، لأن هذا قد يسبب أضرار. نعم. إذا تعود. نعم. يكتب فمه. لا تعود، لا معنى له. ما ورد. لا ما ورد. هذا ما ورد. لكن تعود اسم محمود، لكن غير في هذا الموضع. لو استغفر ربه سأل الله الرحمة والعافية. نعم. ولا يقال تثاوب بل تثاءب. الحمد لله لا تقل أبوابه. قلت تثاؤب بمعنى أجابه في ندائه، لكن قلت تثاؤب يعني إخراج الزفير بصوت معين من الإنسان. نعم. ويستحب له التثاؤب من الشيطان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التثاؤب من الشيطان، يدل على أن مصدره من الشيطان بجميع أنواعه، إما يكون من سهر أو من تعب وخلال أو من سبع أو ما إلى ذلك، بخلاف العطاس، العطاس محبوب محمود، ولذلك من عطس يحمد الله، وواجب تسميته كما سيرد إن شاء الله في الكتاب المذكور بإذن الله. نعم. ويستحق له رد المار بين يديه كذا في المحرر والوجيز والحروق، وهو قول أكثر العلماء لما روى أبو سعيد. ليه قالوا هو قول أكثر علماء وبعض ايش يقول؟ واجب، بعض يقول ردوا واجب. نعم. لما روى أبو سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. متفق عليه. يقول صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، يستره معنى يغطي، ليس معنى الستر التقية، الستر معناه أن يجعل بينه وبين الناس الذي يمرون وقاية، كرسي، حاجة منصوبة، إن لم يجد إلا شيء من لباسه، ما وجد إلا عصا كساري من هذه السواري، هذا يسره من الناس. فلو صلى إلى شيء فلو صلى إلى قبلة ولا شيء أمامه يسره من الناس، هل يصح مدافعة المار أو لا تصح؟ الذي عرف الحديث، ظاهر الحديث أن هذا قيد في جواز الدفع، قيد في الأمر بالدفع. قال إذا صلى أحد إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بينه وبين هذه السترة فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. هذا منطوق الحديث، مفهومه أن من صلى إلى غير سترة وأراد أن يمر الإنسان ليس له أن يفعل هذه، لكن لو أشار إليه يستحب، لكن مدافعة المقاتلة لا. هذا ظهر الحديث. قال هلال المشاهدة. وعن ابن عمر مرفوعا. ثم قال فليدفعه، دل على انه لابد من الاشاره اولا. الدفع ان الدفع برفقه، الدفع الدفع برفقه، لا كما يفعله بعض الحنفيه صدره كذا يضرب ضربا. بعض الاحناف اذا صلى وجاء واحد مار كذا يؤذيه اذيه ما يهدي له، فيحط دافع عليه، هذا ما يصح هذا. لكن يشير اليه، يشير اليه لخطبه. فان ابى يستد معه. فان ابى فليقاتل، يعني يدافع مدافعه. ليس المقاتله بالسلاح او بالضرب، ان هذا مدعاة لها الخشوع. لكن تصله قدر المستطاع. فان غلبك فالله حسيبك. دفعك المار بين يديك وأنت تصلي، أو هل هو من باب رفع الإثم عن هذا المار للإحسان إليه، أو من باب إكمال الصلاة للمصلي وإتمام الأجر، هو محافظ لصلاته ولا لكن لا يأثم هو؟ وعن ابن عمر مرفوعا إذا كان أحدكم يصلي ولا يدعن أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين، رواه مسلم. هذا الحديث مطلق وذاك مقيد. إذا كان أحدكم يصلي ولم يذكر فيه السترة، والحديث الأول متفق عليه ذكر فيه السترة. إيش يقول أهل العلم مثل هذا؟ يحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد. يعني هذا المصلي إذا كان متخذا سترة تستره بينه وبين الناس، إن أبى أحد أن يمر له وضع حاجة كرسي أو بالطو كذا وراد ما يمر إلا عند البالطو فقاتله، إنما هو شيطان. قام حالا إن لم تفعل ذلك هذه مدعاة للفتنة، تفتن الناس وتفتن نفسك، انك لا تدري المكان الذي يجوز فيه المرور من غيره، فيكون نوع من اعتباط ونوع من تعدي. وذاك كذلك يرى ان هذا ليس من موضع سجودك، هذا من باب سجود الاخرين. انت متعدي بدفع المال، اتخذ سترة، بعد ذلك من اراد اجتيازك بينك وبين السترة فادفعه. واضح هذا؟ هنا قال فان معه القرين، والحديث المتفق عليه هذا صحيح مسلم. الحديث الأول قال فإنما هو شيطان، وإن قال معه القرين معه شيطان، أي بينهم خلاف؟ قال ما في بينهم خلاف، أي أن فعله فعل الشيطان، إنما فعل هذا هو فعل الشيطان. وذا قال معه القرين أي معه الشيطان. نعم يا أخي، لا تصلي عليها في المسجد، لطفه وضع أمامك. لف هذا وحطه أمامك، لف وضعه أمامك. السجادة ليس سترة، ولا هذا السجادة سترة، لكن لف وضعه أمامك. هناك ايش بقى من الوقت يا أخي؟ كم باقي من الوقت؟ سبع دقائق. نعم اي لا لا لا ما دام في نص ما خلاص. فإن أبى فليقاتل، معناه في حركة شديدة، فأنا ما أسمع هي مشغلة، لكن لما كانت مصلحة الصلاة جاز ذلك. الحرم لا، الحرم حرم كسائر البقاع كلها، إنها ترى عامة، ما في استثناء الحرم وغير الحرم، إلا في موضع الطواف ورد عن الصحابة أنهم كانوا يمرون الناس يصلون، إلا موضع الطواف، إلا في الزحام الشديد كما لو حصل في الحج أيام الحج الذي لا يجد الإنسان فرجة كيف يتمر الإنسان، هذه أعذار مخصوصة جدا. لكن بعض الناس يستثني في الحرم عموما، لا الحرم فيه مندوحات كثيرة جدا، فيه مندوحات كثيرة الإنسان يصبر بدأ الإنسان كذا فالغراض الإنسان إلا في الطواف هناك، لكن تعميم المكان هذا الحرم لا. ورد عند بعض الفقهاء لكن لا دليل عليه، بعض أهل الفقه يرون أن هذا مستثنى من سائر البقاع، ولكن لا دليل على ذلك، والله أعلم. نعم نعم لا هذا آثم ناسك. بعض الناس يعلم أن هذه الأبواب يخرج منها الناس ليصلي فيها، قد يتعمد او لا يتعمد عن جهل او عن دمع، هذا مقضي ان كان عالم فهو آثم، يتحمل اسم المارة اللي يحجز الناس اليهم ويضطر الناس يتدافعون، اما ان يمروا بين يديه يريد يحملهم اسمه هو الآثم في ذلك، هذا لا يجوز. الذي يصلي على طريق الناس لا يجوز، لو علم ان ما في طريق الا هذا الطريق اللي يصلي فيه لا سيما في الجمع في الجوامع كثير من الناس يتنفرون عند الابواب، هذا عدم فهم ما يفهمون. أقول يعني الفرق إذا كانوا يصلي الفرق يتحرك ما فيه ما في مكان يصلي فيه إلا هذا؟ يقول لو جاء متأخر ما في إلا عند الباب يصلي لكن يخفف. يعني الفرق يخفف. يقول جاء متأخر فلم يجد مكانا إلا عند الباب. يعلم أنه إذا قام يثمر الصلوات خرج الناس، مثل هذا يتحاشى قدر الإمكان يتنحى يمين أو يسار، فإن لم يستطع فليسرع بالصلاة يخفف قدر الإمكان لا يؤذي الناس. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، الحمد لله رب العالمين.